الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث رافع رضي الله عنه وأرضاه، هو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه قواعد جامعة وضوابط كلية فيما يتعلق بشروط الذبح وبما تحل الذبيحة، وما الضوابط التي يصار إليها عند ذبحها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بكلامه الجامع صلوات الله وسلامه عليه في ما ينبغي في مثل هذا الأمر. ورافع رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا، سنلقاه في الغد، لأنهم كانوا خارجين في غزوة أو معركة لملاقاة الأعداء، وليس معنا مدى، أي لا نحمل سكاكين لنذكي بها الذبيحة، فما الذي نصنعه؟ أفنذبح بالقصب؟ أفنذبح بالقصب؟ والقصب كل نبات له أنابيب، ومنه قصب السكر، كل نبات له أنابيب يسمى قصب. فهذا الصحابي يقول: أفنذبح بالقصب؟ لاحظ كمال هديه عليه الصلاة والسلام في إجاباته، فالسؤال محدد، السؤال محدد، قال: أفنذبح بالقصب؟ المتحرى في جواب مثل هذا السؤال أن يقال نعم أو لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لكمال نصحه وتمام بيانه عليه الصلاة والسلام أعطى في الباب قاعدة جامعة تتناول المسؤول عنه وغيره، تتناول المسؤول عنه وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فذكر قاعدة جامعة في هذا الباب، قال: ما أنهر الدم، سواء من القصب المسؤول عنه أو النحاس أو الحديد أو غير ذلك، ما أنهر الدم يعني ما كان من ذلكم يسفك الدم، يجعل دم الذبيحة يسيل، فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله عليه. فهذان ضابطان في الذبح، أن تكون الآلة التي تذبح بها الذبيحة تسفك الدم، والأمر الثاني أن يذكر اسم الله عليه. ودلت أيضا أدلة أخرى على شرط ثالث، أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فهذه ثلاثة شروط، اثنان منهما ذكر في هذا الحديث، أن تكون ما تذبح به الذبيحة يسفك الدم، لكن لو قتلت الذبيحة بجرم جرم ثقيل يلقى عليها فيقتلها، فمثل هذه لا يحل أكلها، لأن من شرط ما يحل أكله أن يذبح بما يسفك الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام مما أنهر الدم شيئين لا يحل الذبح بهما، وهما السن والظفر، السن والظفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس السن والظفر، يعني يستثنى من ذلكم السن والظفر. ثم بين صلوات الله عليه صلاة الله وسلامه عليه وجه وسبب المنع من ذلك، قال: وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، أما السن فعظم، يعني علل النهي عنه بأنه عظم، فهذا يفيد أن العظم لا يذبح به حتى وإن كان يعني يتحقق فيها أنه يسفك الدم، لكن لا يذبح به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استغنى في هذا الحديث. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يستعملها أهل الحبشة في مثل هذا الأمر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أضاف رافع رضي الله عنه قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، هرب بعير من هذا النهب الذي ظفروا به، ند منها بعير أي هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، رماه بسهم فأصابه السهم وحبسه، أي أن السهم أصابه وسفك دمه وأدرك ذلك البعير الذي ند وهرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش. إن لهذه أوابد، أوابد جمع آبدة وهي المتوحشة، أوابد جمع آبدة وهي المتوحشة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لهذه، يعني هذه البهيمة، بهيمة الأنعام الأليفة المألوفة، فيها أو منها ما هو متوحش، إذا رأى الناس فر وهرب. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإن غلبكم منها شيء، يعني هرب وند، فافعلوا به هكذا. يعني أيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. إذا الأصل في بهيمة الأنعام أن تذكر ذكاة المعروفة بذبح الغنم والبقر ونحر الإبل، ونحر الإبل، لكن إذا لم يتمكن لكونه ند وهرب ولا يستطيع صاحبه أو من أراده إلا أن يرميه بسهم، فيكون حكم الصيد، يكون حكمه حكم الصيد، لأنه لم يتمكن من الإمساك به لتذكيته الذكاة المعروفة. فأيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الفعل وقال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. يقول رحمه الله أخذا من هذا الحديث: فالحكم يدور على علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، مثل هذه الأوابد، المعجوز عن بمنزلة الصيد، أي مثل هذه الأوابد، مثلا تيس فر من صاحبه ولم يستطع أن يدركه إلا مثلا أن يرميه ببندق أو مثلا يلقي عليه سهما أو نحو ذلك، فإن ذلكم يجزئ لأنه معجوز عنه، والمعجوز عنه بمنزلة الصيد، والمعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية أي الأنيسة، والمقدور عليه لا بد من ذبحه، المقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. يعني لو أن إنسان صاد صيدا وتمكن منه وأدركه قبل أن يموت لا بد أن يذكيه الذكاة الشرعية، لكن إن مات بالسهم الذي رماه به فهو حلال، فهو حلال لأنه معجوز عن تذكيته، فهو حلال برميه بالسهم أو النبل أو آلات الصيد الحديثة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومعنى كتب أي أوجب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي أوجبه وافترضه عليكم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان مطلوب، ودين الإسلام هو دين الإحسان في كل المجالات وجميع الجوانب، فهو دين الإحسان ودين الرحمة ودين الرفق. والإحسان المطلوب من العبد نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. إحسان في عبادة الخالق، والإحسان في عبادة الخالق بينه عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق أن تقوم بحقوقهم الواجبة، أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كل في مقامه وكل بما يستحقه. فهناك إحسان للوالدين، وهناك إحسان للأقارب، وهناك إحسان للجيران، هناك إحسان لبهيمة الأنعام، ومنه ما ذكر في هذا الحديث: عندما يذبحها لا بد أن يذبحها بالإحسان، لا بد أن يذبحها بالرحمة والرفق. وقد سأل كما جاء في الأدب المفرد أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها، الشاة أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالله عز وجل كتب الإحسان حتى عند ذبح الإنسان لبهيمة الأنعام لأكل لحمها وحاجته إليها، فينبغي أن يذبحها بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في القصاص، حتى في القصاص جاء الإسلام في القصاص بأنه يقتل ضربة بالسيف، لأن ضربة السيف هي أريح قتلة، مع أنه جان ومعتد، لكن الإسلام جاء بالقتل في القصاص، أن يضرب ضربة بالسيف لأنها أريح قتلة، أريح قتلة. وفي العنق، عنق الإنسان، الودجين، مجرد ما يمر السيف كل شيء ينتهي، بينما المواضع الأخرى عندما يقتل الإنسان من خلاله لا بد أن يمر بعذاب وتعب وآلام إلى أن تزهق روحه، أما مع الرقبة فإنه ينتهي في لحظته، فهي أرفق قتلة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذا أراد أن يذبح شاة أو دجاجة أو طيرا أو غير ذلك، فيذبحه بالرفق ويتعامل معه في ذبحه بالإحسان، لا بالشدة والقسوة، وإنما بالرفق والإحسان. وبين شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني عند ذبحها تراح الذبيحة وتوضع على جنبها برفق، وتحد السكين والآلة التي ستذبح بها حتى تمضي بسرعة دون أن تؤذى وتعذب. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. وهذا مما يبين لنا كمال هذا الدين وعظمته وجماله، وأنه مهما تخرص المتخرصون وبحث المتكلفون عن وسائل أيسر أو أرفق أو أرحم عند ذبح بهيمة الأنعام، لن يجدوا إلا هذا الذي شرعه الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الحديث 62 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، فيما حرمه عليه الصلاة والسلام من لحوم الحيوانات، والأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء الكتاب والسنة بتحريمه منها، الأصل فيها أنها حلال، الأصل فيها أنها حلال، ويستثنى منها ما دل الدليل على تحريمه. فجابر رضي الله عنه يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم يوم خيبر الحمر الإنسية، لأن الحمر على نوعين: حمر إنسية وحمر وحشية، حمر إنسية وحمر وحشية. والحمر الوحشية هي من الصيد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن الحمر الأهلية، ويقال لها أيضا الحمر الأنسية لأنها أليفة ومع الناس دائما وليست متوحشة، فهذه حرمها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل لحمها. ومثلها البغال، ومثلها البغال، والحمر والبغال كلها مما يركب، مما يركب، لكن لحم الحمر ولحم البغال حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قاعدة فيما يحرم، قال: كل ذي ناب من السباع، السباع مثل الأسود والنمور وغيرها، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الطيور التي لها مخالب والسباع التي لها نياب، هذه كلها محرمة ولا يحل أكل لحمها. كذلك ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله مثل الصرد، وكذلك ما أمر بقتله لفساده وخبثه مثل الغراب والحية والعقرب ونحو ذلك، كل هذه لا يحل أكلها، الأصل في اللحوم الحل، وإنما يستثنى من ذلكم ما جاء في الكتاب والسنة تحريمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا في كبير، لا يكون اللعن إلا في كبير. فمما يعرف به الأمر أنه كبير أن يلعن فاعله، أو ينفى عنه دخول الجنة، أو يتوعد بدخول النار، أو ينفى عنه الإيمان، أو يقال ليس منا، كل ما كان من هذا القبيل فهو من الكبائر. فهذا الحديث دليل على أن تشبه الرجال بالنساء وكذلك العكس تشبه النساء بالرجال من الكبائر، والله عز وجل جعل للرجال خصائص وجعل للنساء خصائص، وقال الله جل وعلا في كتابه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فالأصل أن الرجال لهم خصائص والنساء لهن خصائص، فإذا تشبه رجل بالنساء فيما هو من خصائصهن كان من أهل اللعنة، وإذا تشبهت المرأة بالرجال فيما هو من خصائصهن كانت معرضة للعنة. والرجل إذا تشبه في النساء أخذ يتكسر في مشيته ويتخنث، وأيضا يتنعم في صوته، وأيضا في هيئته، في هيئته وفي لباسه وفي شعره. يعني بعض الشباب من تشبه بالنساء يستعير من أخته في بيته بعض حلية ورابطات الشعر الخاصة بالنساء وأنواع الأمور الخاصة بالنساء تماما، وأيضا الحمرة وغير ذلك ما تستعمل النساء يستعير من أخته، لأنه أصبح على هذه الحال متشبها بالنساء، لم تكن فيه الرجولة والحرص على صفات الرجال، فأصبح يميل إلى الأشياء التي عند أخته فيتشبه بها، فهذا متعرض للعن. وكذلك من العكس المرأة المسترجلة، المسترجلة التي تتشبه بالرجال، فهذا من أخطر ما يكون، وتوعد عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد، وأن كل منهما متعرض للعن. والحديث دليل على تحريم التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وعرفنا أن كل منهما له خصائصه، له مراتبه، له ميزاته، فإذا أخذ هذا من خصائص هذا وذاك من خصائص ذاك اختلطت الأمور، فماذا يترتب على اختلاطها حتى ندرك كمال الشريعة في هذا المنع، المنع الحاسم، لعن، لعن الله، هذا منع حاسم للمرأة أن تفكر في شيء من خصائص الرجال أن تفعله، وأيضا لعن للرجال أن يفكر في أن يكون فيه شيء من خصائص النساء، فهذا حسم لمادة مهلكة جدا إذا وجدت. ولننتبه هنا إلى كلام متين للغاية يجدر أن ينشر وأن يستفاد منه فائدة عظيمة لهذا الإمام رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. يقول: هذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. وإذا أردت، انظر الكلام العظيم، وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، يعني تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وعدم اعتبار المنازل، يعني الفروقات بين هؤلاء وهؤلاء، فانظر في هذا العصر. الشيخ رحمة الله عليه توفي 1376، يقول: فانظر في هذا العصر، تكلم عن زمانه ما رأى زمانه، يقول: فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط، إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية، الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. قال رحمه الله تعالى: الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نزول الداء المراد به أن الله قدره وكتبه على الإنسان فيصيب الإنسان، ينزل به ويحل به ويصيبه. إذا كان الله قدر ذلك له وكتبه عليه لابد أن يصيبه، ولهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فما يصيب الإنسان من مرض كل ذلك مقدر ومكتوب، قدره الله سبحانه وتعالى وقدره. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، هذا كلام جامع. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، بمعنى أن كل مرض له شفاء، كل مرض له علاج. حتى وإن قال مثلا وإن قال بعض حذاق الأطباء أن المرض الفلاني ليس له علاج، قولهم ليس له علاج أي بحسب ماذا؟ بحسب مقدرتهم العلمية وخبرتهم ودرايتهم، فهو نفي لبلوغ علمهم لعلاج الله. أما كل مرض له علاج، كل مرض له علاج كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له شفاء. فإذا نفى أحد في مرض من الأمراض قال هذا ليس له علاج، والعبارة هذه أيضا ليست دقيقة، الأصل أن لا يقول ليس له علاج، بل يقول لا أعلم له علاجا. هذه العبارة الدقيقة في مثل هذا المقام أن يقول لا أعلم له علاجا، أو لم يبلغ علمي العلاج لهذا الدواء. أما أن يقول لا علاج له أو لا شفاء له هذا يعارض الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، بمعنى أن كل مرض له شفاء، كل مرض له شفاء. وفي الحديث الآخر قال: ما من داء إلا له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله، الذي جهله هو ذاك الذي يقول ليس له علاج. فهذا إخبار بعدم بلوغ علمه لعلاج الله، ولهذا ينبغي أن تراعى الألفاظ في مثل هذا المقام، فلا يقول لا علاج لهذا المرض، بل يقول لا أعلم علاجا لهذا المرض، حتى لا تكون عبارة معارضة لمثل. وإن كان بعضهم عندما يقول ذلك هذا مراده، عندما يقول لا علاج له يعني يقصد فيما أعلم، لكن مراعاة الألفاظ مطلوب في الشريعة، مراعاة الألفاظ مطلوب في الشريعة، و الاتيان بالألفاظ الدقيقة والكلام الموزون هذا مطلوب في الشريعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا فيه حث على تعلم طب الأبدان، في حث على تعلم طب الأبدان ومعرفته لمداواة النفس ومداواة الآخرين، وهذا من أحسن الأعمال. وإذا كان الإنسان يتعلم هذا العلم يحتسب في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب عند الله، فله على ذلك ثواب عظيم وله على ذلك أجر كبير. وفي الحديث: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. والأطباء كم يحصل على أيديهم من الخير في مثل هذا الباب، وكم يحصل على أيديهم من النفع العظيم في هذا المال. يدخل الإنسان على الطبيب وهو يتلوى من الألم ويعين له علاجا معينا أو دواء معينا ثم يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من أبواب البر وأبواب الإحسان العظيمة. فإذا احتسب الإنسان أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فله على ذلكم الأجر العظيم. يقول رحمه الله كلاما نفيسا جدا في أصول الطب، ذكر خلاصة جميلة. يقول رحمه الله: أصول الطب تدبير الغذاء، أصول الطب تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى تصدق شهوته. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني حتى تصدق شهوته، يعني حاجته لي واحتياجه للطعام. بعض الناس يأكل ولم تصدق شهوته، يعني لم تصدق حاجته، يكون مثلا شبعان ويرى طعاما شهيا يعجبه يأكله ولو أنه في تمام الشبع، ولو كان ليس له مكان في معدته يأكله، مع أن هذا من أخطر ما يكون ومن أعظم أسباب الأمراض والأدواء. فيقول بأن لا يأكل حتى تصدق شهوته وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، مثل ما جاء في الحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والسعي في تهضيمه، بل الميزان قال: ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه. يعني بعض الناس يأكل طعاما يمتلئ به ويؤذيه امتلاؤه به، ثم يبحث عن مهضمات له، ثم يبحث عن مهضمات له، فهذا مما يضر الإنسان ولا ينفعه. قال: بل الميزان، قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دواء من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع. فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتوالى ذلك، ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. هذه خلاصة ولها تتمة نافعة وعظيمة جدا في هذا الباب. قال: واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة، فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد، يحتاج إليها كل أحد. كان رحمه الله تعالى كما أخبرني أحد أبنائه من عادته يخرج من بيته قبل المغرب، صلاة المغرب بوقت ساعة، قرابة الساعة، ثم يخرج إلى جهة البساتين ويمشي مسافة طويلة ويتوضأ منها، ومن هناك يمشي إلى المسجد. يواظب على ذلك كل يوم، يمشي مسافة طويلة بين الأشجار والبساتين ثم يذهب إلى المسجد إلى صلاة المغرب. كان يواظب على ذلك، وهو ما وجه إليه وأشار إليه رحمه الله هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 65 عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه في ذكر الرؤية وبيان الفرق بين الرؤية الصالحة والرؤية التي هي من الشيطان. الرؤيا الصالحة والحلم الذي هو من الشيطان، وذكر الفرق بينهما حتى لا يلتبس هذا بهذا أو يختلط ذاك بذاك. وأيضا ما ينبغي أن يفعله من رأى رؤيا، وكذلك ما يفعله من رأى ما يكره. يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. إذا رأى ما يحب، يعني إذا رأى في منامه رؤيا سارة مفرحة، فعليه ألا يحدث بها إلا الأشخاص الذين يحبهم، يحمد الله على ذلك ويحدث بها من يحب، ممن يعلم منهم مودة له وفرحا بالنعمة التي تصل إليه، وأنه يسرهم ما يسره. أما من لا يحب لا يحدثه بها. لماذا؟ لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. وفيما يتعلق بالحلم الذي من الشيطان، إذا رأى الإنسان ما يكره، إذا رأى في منامه ما يكره، فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. هذان تعوذان مطلوبان عندما يرى الإنسان في منامه ما يكره. الأول تعوذ بالله من شرها، يقول: أعوذ بالله من شرها. والتعوذ الثاني من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. يجمع بين التعوذين، إذا رأى ما يكره يقول: أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من الشيطان. وليدفل ثلاثا، وليدفن عن أن يساره كما جاء في بعض الروايات ثلاثا، يعني ثلاث تفلات عن يساره، وليدفن ثلاثا. ولا يحدث بها أحد، لا من يحب ولا من لا يحب، تطوى ولا يحدث بها أي واحد، فإنها لن تضره. إذا عمل بهذه الضوابط فإنها لن تضره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، أي من كمال الإسلام وتمامه والإحسان فيه، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. والمراد بما لا يعنيه أي بحكم الشرع لا بحكم الهوى. المراد في بقوله بما لا يعنيه أي بحكم الشرع لا بحكم الهوى، فينظر ما لا يعني بحكم الشرع. فالمحرمات والمكروهات والمنهيات كلها مما لا ينهي، مما لا يعني المرء، والواجب تركها والبعد عنها وتجنبها، وكل ذلك من حسن إسلام المرء. فيقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهوم هذا الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه بأن ارتكب هذه الأمور وفعلها فإنه مسيء في إسلامه، فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهية عنها، نهي تحريم أو نهي كراهة. وينبغي كما أسلفت أن يعلم أن المراد بترك ما لا يعني أي بموجب الشرع، بموجب الشرع لا بموجب الهوى. بعض الناس ينزل هذا الحديث في غير منزلته، يعني إذا رأى شخصا ينكر منكرا، بعضهم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ينزل الحديث في غير مكانه، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر مطلوب بأصل الشرع، ومما يعني المسلم، ومما أمر به في الكتاب والسنة، فهو مما يعني المسلم. إذن قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي بموجب الشرع ودلالة الشرع، لا بأهواء الناس ومراداتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نحل والد ولده من نحل بضم النون أفضل من أدب حسن، أفضل من أدب حسن. والنحل العطية، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل عطية وأفضل هبة يهبها الوالد لولده، ويأفضل من هبة الذهب ومن هبة الفضة ومن هبة القصور والزروع والقصور والبساتين وغير ذلك، ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. إذا عمل على تربية ابنه وتأديبه وتعليمه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ونشأه عليها، فهذه أفضل عطية يعطيها الوالد لولده، وأفضل هبة يهبها لولده. وهذا فيه الحث على العناية بالأولاد وتربيتهم، وأن الواجب في هذا المقام العناية بهم بتعليمهم الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة وتأديبهم بآداب الإسلام، ولا تكون مهمة الوالد فقط بناء الجسم بالطعام والغذاء وتوفير اللباس والمسكن وما إلى ذلك، لا تنحصر مهمة الوالد في ذلك، بل أهم عطية وأفضل هبة يهبها الوالد لولده الأدب الحسن. والأدب الحسن الذي يعطيه الوالد ولده ويعمل على تربية ولده عليه هو من طريقين لا بد منهما. الأول القدوة، أن يكون الوالد في نفسه متأدبا بآداب الإسلام، متخلقا بأخلاق الشريعة. وقد قيل قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني الشيء الذي يرى عليه والده يتأثر به، ويقولون الولد سر أبيه، لأنه عادة ينظر إلى أعمال والده ويحاكيه. فالأمر الأول بالقدوة، والأمر الثاني بالتوجيه المستمر والتأديب والرعاية، مثل ما جاء في الحديث: يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، يؤدب ويربي ويوجه ويعلم حتى ينشأ الابن النشأة الفاضلة والأدب الكريم بالقدوة وبالتوجيه والبيان. يقول رحمه الله تعالى: فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا، من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون، وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يتجنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرر كبير وخطره، فضرره كبير وخطره عظيم. ثم ضرب على ذلك مثالا جميلا، قال: أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأيعنت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظ ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحك ونجاحهم تدرك خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا النية والذرية.